أنواع الطهارة. يقسم العلماء الطهارة الشرعية إلى قسمين: واحد، طهارة حقيقية، وهي الطهارة عن الخبث أي النجس، وتكون في البدن والثوب والمكان. اثنان، طهارة حكمية، وهي الطهارة من الحدث، وهي تختص بالبدن. وهذا النوع من الطهارة ثلاثة أنواع: طهارة كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل عنهما عند تعذرهما وهو التيمم. أولا، الطهارة الحقيقية. المقصود بالنجاسة النجاسة ضد الطهارة، والنجس اسم لعين مستقذرة شرعا، ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها. أنواع النجاسات: الأعيان التي دل الدليل الشرعي على نجاستها هي: واحد واثنان، غائط الإنسان وبوله، وهما نجسان باتفاق العلماء. أما الغائط فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، ويدل على نجاسته. كذلك عموم الأحاديث الآمرة بالاستنجاء، وستأتي قريبا. وأما البول فلحديث أنس أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. قال: فلما فرغ دع بدلو من ماء فصبه عليه. ثلاثة وأربعة، المذي والودي. المذي ماء دقيق لزج يخرج عند شهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ولا يكون دافقا ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر، وهو نجس باتفاق العلماء. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج منه. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن المذي: يغسل ذكره ويتوضأ. أما الودي فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وهو نجس إجماعا. وعن ابن عباس قال: المني والودي والمذي. أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. خمسة، دم الحيض. لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ فقال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تقرصه أي تدلكه بأطراف أصابعها ليتحلل ويخرج. ست، روث ما لا يؤكل لحمه. فعن عبد الله بن مسعود قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز، فقال: ائتني بثلاثة أحجار، فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال: هي رجس. ومعنى رجس أي نجس، فدل هذا على أن روثة ما لا يؤكل لحمه نجسة. سبع، لعاب الكلب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وقد دل على أن لعاب الكلب نجس. ثمانية، لحم الخنزير، وهو نجس باتفاق أهل العلم لصريح قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. تسعة، الميتة، وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، وهي نجسة بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والإهاب جلد الميتة. ويستثنى من ذلك واحد، ميتة السمك والجراد، فإنهما طاهرتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. اثنان، ميتة ما لا دم له سائل، كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ثلاثة، عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل هذا طاهر على الأصل. وقد علق البخاري في صحيحه الجزء الأول 342، قال الزهري: في عظام الميتة نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. عشرة، ما قطع من الحيوان وهو حي، وما قطع من الحيوان وهو حي له حكم الميتة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. 11، سؤر السباع والدواب التي لا يؤكل لحمها. السؤر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب، ويدل على نجاسته قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء: يكون في الفلاه من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أما الهرة فما دونها فسؤره طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. 12، لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال: أصبنا من لحم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. ولحديث سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار، على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فقال: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، ونهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. ففي الحديثين دلالة على نجاسة لحوم الحمر الأهلية، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: فإنها رجس أو نجس، ولأمره صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: بكسر الآنية أولا ثم إباحتي للغسل ثانيا. هل يعد المني طاهرا أم نجسا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول يقول بنجاسة المني، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وهو رواية عن أحمد، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة لما سئلت عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء، والغسل لا يكون إلا لشيء نجس. القول الثاني قال أصحابه بطهارة المني، وممن قال بذلك الشافعي وداود، وهو أصح الروايتين عن أحمد، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في المني قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحديثها أيضا أن ضيفا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. والاكتفاء بالفرك يدل على طهارته. وقد أجاب القائلون بالنجاسة بأن الفرك لا يدل على الطهارة، وإنما يدل على كيفية التطهير، كما أن تطهير النعل يكون بمسحها في التراب. ويجاب عن هذا بأن فرك عائشة للمني تارة وغسله تارة أخرى لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ. وهكذا قال غير واحد من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهما، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، أمطه عنك ولو بإذخرة. فظهر بهذا أن فعل عائشة رضي الله عنها إنما هو من باب اختيار النظافة، ويتأيد الحكم بطهارة المني أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه، وهذا مما تعم به البلوى، فلو كان نجسا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالته كما أمرهم بالاستنجاء، ولم ينكله أحد هذا، فعلم يقينا أن إزالته لم تكن واجبة، والله أعلم. هل تعد الخمر من النجاسات؟ اختلف العلماء في حكم الخمر على قولين. الأول أنها نجسة، وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة، واختاره شيخ الإسلام، وحجتهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: الرجس هو النجس، فحكموا بنجاسة عين الخمر نجاسة حسية. القول الثاني أنها طاهرة، وبه قال ربيع والليث والمزني وغيرهم من السلف، ورجحه الشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني رحمهم الله، وهو راجح لما يأتي. واحد، أنه ليس في الآية دلالة على نجاسة الخمر، وذلك من أوجه: ألف، أن لفظة رجس من المشتركات اللفظية، فهي تحتمل معان كثيرة، منها القذف المحرم، القبيح، العذاب، اللعنة، الكفر، الشر، الإثم، والنجس وغيرها. باء، أننا لم نقف على قول لأحد من السلف فسر الرجس في هذه الآية بالنجس، بل قال ابن عباس: الرجس السخط، وقال ابن زيد: الرجس الشر. جيم، أن لفظة رجس قد وردت في كتاب الله في غير هذه الآية في ثلاثة مواضع، وليس في واحد منها الرجس بمعنى النجس، فالرجس في قوله تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، معناه العذاب، وفي قوله في شأن المنافقين: إنهم رجس ومأواهم جهنم، المراد عملهم رجس أي قبيح. وفي قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، سمى الأوثان رجسا لأنها سبب الرجز والعذاب، وليس المراد بها النجاسة الحسية، فإن عين الحجارة والأوثان ليست بنجسة. وفي قوله: قل لا أجد فيما أوحي، إلى قوله: فإنه رجس محتمل. دال، لما وقع الخمر في الآية مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرين صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية، وهكذا قوله تعالى: إنما المشركون نجس. لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين، واو، أن تحريم الخمر لا يستلزم نجاستها، أما النجاسة فإنه يلازمها التحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذاب وهما طاهران ضرورة شرعا وإجماع. ها أن الرجس في الآية مقيد بكونه من عمل الشيطان، فهو رجس عملي بمعنى قبيح أو محرم أو إثم، وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة. اثنان، ومما يستدل به على طهارة الخمر حديث أنس في قصة تحريم الخمر، وفيه: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، إلى قوله قال: فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة. ثلاثة، وفي حديث الرجل الذي كان معه مزادتان فيهما خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح الرجل مزادتين حتى ذهب ما فيهما. فلو كانت الخمر نجسة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على الأرض لتطهيرها، كما أمر بالصب على بول الأعرابي ولا أمرهم بالاحتراز منها. ولو كانت نجسة لأمر صاحب المزادتين بغسلهما. 4. أن الأصل الطهارة ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح ولم يقم الدليل على النجاسة فتبقى على الأصل، والله أعلم. هل يعتبر الدم من النجاسات؟ الدم على أقسام: 1. دم الحيض وهو نجس باتفاق العلماء وقد تقدم الدليل على نجاسته. 2. دم الإنسان وهو مختلف فيه، فالمشهور عند أصحاب المذاهب الفقهية أن الدم نجس وليس عندهم حجة، إلا أنه محرم بنص القرآن في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فاستلزموا من التحريم النجاسة كما فعلوا في الخمر، ولا يخفى ما فيه، لكن نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على نجاسته، وسيأتي الكلام في ذلك. بينما ذهب جماعة من المتأخرين منهم الشوكاني وصديق خان والألباني وابن عثيمين رحمهم الله إلى القول بطهارته لعدم ثبوت الإجماع عندهم، واستدلوا كذلك بما يأتي: 1. أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم غير دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ونحوها، فلو كان الدم نجسا لبينه صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى ذلك. 2. أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلا للعفو، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزا شديدا. قال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وفي حديث الصحابي الأنصاري الذي قام يصلي في الليل فرماه المشرك بسهم فوضعه فنزعه ثم رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دما. قال الألباني رحمه الله: وهو في حكم المرفوع، لأنه يستبعد عادة أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول، وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف ذلك عليه، فما هو بخاف على الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلو كان ناقضا أو نجسا لأوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لا يخفى على أحد، انتهى. وفي حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلى عمر وجوحه يثعب دما، أي يجري دما. 3. لحديث عائشة في قصة موت سعد بن معاذ قالت: لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق وما هو رجل في الأكحل، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فبينما هو ذات ليلة إذ تفجر كلمه فسال الدم من جرحه حتى دخل خباء إلى جنبه، فقالوا: يا أهل الخباء، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فنظروا من قبلكم فنظروا فإذا سعد قد انفجر كلمه والدم له هدير فمات. قلت: ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عليه لا سيما وهو في المسجد، كما أمر بالصب على بول الأعرابي. 4. أن ابن رشد لما ذكر اختلاف العلماء في دم السمك ذكر أن السبب في اختلافهم هو اختلافهم في ميتته، فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا على الميت. ونقول: هم يقولون بطهارة ميتة الآدمي فكذلك دمه على قاعدتهم. ولهذا قال ابن رشد عقبه: والنص إنما دل على نجاسة دم الحيض، وما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين متنازعين وهو الطهارة، فلا يخرج منه إلا بنص تقوم به الحجة، انتهى. فإن قيل ألا يقاس على دم الحيض ودم الحيض نجس؟ كنا هذا قياس مع الفارق، فإن دم الحيض دم الطبيعة وجبلة النساء. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال في الاستحاضة: إنه دم عرق. ثم إن دم الحيض دم غليظ منتن له رائحة مستكرهة، فأشبه البول والغائط للدم الخارج من غير السبيلين. 3. دم الحيوان مأكول اللحم، والقول فيه كالقول في دم الآدمي من جهة عدم الدليل على النجاسة، فتستصحب البراء الأصلية. ويؤيد القول بطهارته أيضا حديث ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد فيضعه على كتفيه، فانبعث أشقاهم. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا الحديث. فلو كان دم الجزور نجسا لألقى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه ثم أو خرج من صلاته. وقد صح أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم جزور نحرها ولم يتوضأ. وإن كان هذا الأثر قد ينازع في الاستدلال على طهارة دم الحيوان، لأن ابن مسعود لم يكن يرى طهارة البدن والثوب شرطا لصحة الصلاة ويرى أنها مستحبة، قلت لو ثبت الإجماع على نجاسة الدم لم نلتفت إلى أدلة المتأخرين، وإن لم يثبت فالأصل الطهارة ولسنا بحاجة إلى هذه الأدلة. والذي ظهر لي بعد اختياري للقول بالطهارة على مدى 10 سنوات أن الإجماع في المسألة ثابت، قد نقله غير واحد من أهل العلم ولم يثبت ما ينكده. وأعلى هذه النقولات ما نقل عن الإمام أحمد ثم ما نقله ابن حزم، خلافا لمن ظن أن مذهبه القول بالطهارة. ومما وقفته من ذلك قال ابن القيم في إغاثة اللهفان الجزء الأول 240، سئل أحمد: الدم والقيح عندك سواء؟ قال: لا، الدم لم يختلف الناس فيه. وقال مرة: القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم. انتهى. وقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع اتفاق العلماء على نجاسة الدم، وكذا نقل هذا الاتفاق الحافظ في الفتح، وقال ابن عبد البر في التمهيد: وحكم كل دم كدم الحيض إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز وجل في نجاسة الدم أن يكون مسفوحا، فحينئذ هو رجس، والرجس النجاسة. وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس. انتهى. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: اتفق العلماء على أن الدم الحرام نجس لما يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه الله تعالى هنا مطلقا، وعينه في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح. وحمل العلماء هنا المطلق على المقيد إجماعا. انتهى. وقال النووي في المجموع: ودلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف. انتهى. قلت: أبو مالك الذي يترجح لدى أن الدم نجس لثبوت الإجماع حتى ينقل عن إمام يتقدم على أحمد رحمه الله القول بالطهارة، والله أعلم. هل قيء الآدمي نجس؟ قد تقدم مرارا أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، وأنه لا ينقل عن ذلك الأصل إلا بناقل صحيح للاحتجاج به غير معارض بما يرجح عليه أو يساويه، فإن وجدنا ذلك فيها فبها ونعمت، وإن لم نجد ذلك وجب علينا الوقوف في موقف المنع لمدعي النجاسة، لأن هذه الدعوة تفيد أن الله تعالى قد أوجب على عباده غسل هذه الأعيان التي يزعم أنها نجسة وأن وجودها يمنع الصلاة بها، فما الدليل على ذلك؟ والقيء ونحوه من هذا القبيل فلم يصح فيما ينقله من عن الطهارة الأصلية. وقد ورد في حديث عمار: إنما تغتسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني، لكنه ضعيف لا يحتج به، والله أعلم. وقد ثبت عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، وليس في هذا الحديث دلالة على نجاسة القيء، وليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه، ولا يدل على نقض الوضوء به، وإنما غايته مشروعية الوضوء من القيء، لأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. هذا على أنه ليس كما ينقض كل ما ينقض الوضوء يعد نجسا. وإلى هذا ذهب ابن حزم واختاره شيخ الإسلام في الفتاوى. ما حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة وما يسمى برطوبة فرج المرأة؟ للعلماء في رطوبة فرج المرأة مذهبان. الأول أنه نجس، لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد، أشبه المذي. واستدلوا بحديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. وهذا الحديث وقبله صحيحان، أخرجهما البخاري ومسلم، لكنهما منسوخان. قالوا: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصيب من فرج المرأة دليل على نجاسة رطوبة الفرج، واعترض بأن الحديثين منسوخان بأحاديث الأمر بالغسل كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وبأنه يحتمل أن يكون الأمر بالغسل من أجل المذي الذي يخرج منه أو منها. واستدلوا كذلك على نجاسته بكونه خارجا من أحد السبيلين، والقاعدة أن ما خرج من السبيلين فهو نجس عدا المني. القول الثاني أن إفرازات الفرج طاهرة، ويستدل لهذا المذهب بما يلي: واحد، أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، فإنه ما احتلم نبي قط، وهو يلاقي رطوبة الفرج. ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها، لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته. اثنان، أن هذه الإفرازات أمر لا يخفى، وهي كثيرة في النساء، ولا شك أنه كان موجودا في النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنساء زماننا، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالغسل منه أو الوضوء منه. ثلاثة، أن مخرج هذه الإفرازات غير مخرج البول النجس. أربعة، أن قول الفقهاء كل ما خرج من السبيلين نجس عدا المني، فهذا ليس قولا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ولم ينعقد عليه إجماع الأمة، بل قد ورد أن بعض ما يخرج من السبيلين لا ينقض الوضوء، كلام الاستحاضة على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله. قلت: والذي يترجح عند التفصيل، فإن كانت هذه الإفرازات تخرج من المرأة عند ملاعبة الزوج أو إرادة الجماع ونحوه خاصة، فهذا هو المذي. وقد عرفت أنه نجس يجب غسله، وأنه ناقض للوضوء. وأما إذا كانت هذه الإفرازات تخرج من فرج المرأة في غالب الأوقات وتزداد أثناء الحمل وعند بذل المجهود أو المشي كثير، فهذه طاهرة على الأصل لعدم الدليل على نجاستها، والله أعلم. ما يعفى عنه من النجاسات: تعددت أقوال الفقهاء في نوع وقدر النجاسة التي قد تصيب الثوب أو المكان أو البدن ويكون معفوا عنها، إلا أن الضابط لما يعفى عنه من النجاسات هو الضرورة أو عموم البلوى مع تعذر الاحتراز منها وحصول الحرج والمشقة في إزالتها. كيفيات التطهير لأنواع النجاسات التي ورد النص ببيانها: واحد، تطهير الثوب من دم الحيض، يكون بفركه وقشره ثم دلكه بأطراف الأصابع ليتحلل ويخرج، ثم تغسله بالماء. لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف نصنع؟ كيف تصنع؟ فقال: تحطه ثم تكرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ولحديث عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. وإذا أرادت المرأة أن تستخدم عودا أو غيره لتزيل الدم به أو أن تغسله بالماء والصابون ونحوه من المنظفات فهو أحسن. لحديث أم قيس بنت محصن قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. اثنان: تطهير الثوب من بول الرضيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ثلاثة: تطهير الثوب من المذي. لما كان المذي مما يكثر حدوثه وتعم به البلوى جاء التخفيف في تطهيره من الشارع، فيكفي أن يرش الثوب بالماء في مكان المذي. لحديث سهل ابن حنيف أنه كان يلقي من المذي أنه كان يلقى من المذي شدة وعناء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. أربعة: تطهير ذيل ثوب المرأة. إذا تنجس ذيل ثوب المرأة فإنه يطهر بملامسته للأرض الطاهرة. فقد سألت امرأة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذئ. فقالت أم سلمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده. خمسة: تطهير أسفل النعل. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. ستة: تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولع فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. سبعة: تطهير جلد الميتة بالدباغ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبع الإهاب فقد طهر. ثمانية: تطهير الأرض من البول ونحوه، يكون بالصب عليه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على بول الأعرابي في المسجد، وإنما أمر بذلك استعجالا للنظافة، وإلا فلو ترك حتى جف وذهب أثر النجاسة طهرت. تسعة: تطهير البئر أو السمن إذا وقعت فيها نجاسة، ويكون بنزح وإزالة النجس وما حوله ويبقى سائره طاهرة. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أم يجوز إزالتها بغيره من المائعات وغيرها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. الأول: يشترط الماء لإزالة النجاسة ولا تصح بغيره إلا بدليل، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهو مذهب الشافعي في الجديد، وانتصر له الشوكاني ومن تبعه. وحجتهم: واحد، قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وغيره من الأدلة الدالة على طهورية الماء. اثنان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي. قالوا والأمر للوجوب فلا يجزئ في إزالة النجاسة غير الماء. 3. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ثعلبة بغسل نية أهل الكتاب بالماء. 4. قال الشوكاني الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، الوصف الشارع له بكونه طهورا فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع، وإلا فلا، لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورا إلى ما لا يعلم كونه طهورا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية. انتهى. 2. يجزئ التطهير بكل ما يزيل النجاسة ولا يشترط الماء، وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية الأخرى عن مالك وأحمد، والقول القديم للشافعي وابن حزم، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وكذا العلامة بن عثيمين، وهو الراجح لما يأتي. 1. أن كون الماء طهور طاهرا ومطهرا لا يمنع من كون غيره مطهرا كذلك، فإن القاعدة أن عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين سواء كان دليلا أو غير دليل، لأن المؤثر قد يكون شيئا آخر، وهذا هو الواقع في النجاسة. قلت بل بعض المائعات كالخل والمطهرات الصناعية تزيل النجاسة كالماء وأبلغ منه. 2. أن الشارع أمر بإزالة النجاسة بالماء في قضايا معينة ولم يأمر أمرا عاما بأن تزال كل نجاسة بالماء. 3. أن الشرع قد أذن في إزالة بعض النجاسات بغير الماء كالاستجمار بالحجارة ودلك النعلين بالتراب وتطهير ذيل الثوب بالأرض وغير ذلك مما تقدم. 4. أن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور بل من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل بأي سبب ثبت الحكم، ولذلك لا يشترط لإزالة النجاسة نية، ولكن إن زالت بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك، وإلا إذا عدمت بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب. ويؤيد هذا أن الخمر المنقلبة خلا بنفسها تطهر عند القائلين بالنجاسة باتفاق المسلمين. قلت فراجح أن النجاسة إذا زالت بأي شيء زال بذلك حكمها وصارت طاهرة. وهنا فوائد. 1. فائدة هذه المسألة أن من كان على ثوبه أو بدنه نجاسة فاستعمل شيئا من المنظفات الطاهرة غير الماء لإزالتها فإنه يجزئه ولا يلزم أن يغسله بالماء. 2. لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال. 3. أن ما يحصل به الطهارة بغير الماء من المائعات وغيرها إنما هو في النجاسات الحقيقية التي تكون على الثوب أو البدن أو المكان، أما التطهير الحكمي طهارة الحدث كالوضوء والغسل ونحوه فلا يجزئ فيه غير الماء.